الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف عليه رحمة الله: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا الباب أورده المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله بعد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقدم بيانه، والذي تقدم فيه الأحاديث الكثيرة والآيات الكثيرة التي تأمر المؤمنين بهذا الأمر العظيم وهذه الشعيرة العظيمة. فناسب أن يورد هذا الباب الذي بعده ليبين خطورة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو على خلاف ذلك، وهو يأتي المنكر ويدع المعروف. فأورد في ذلك هذه الآيات، وأن هذا الأمر من أخطر الأمور، أن يكون الإنسان آمرا لغيره للخير وهو لا يأتي هذا الخير ولا يفعله، وينهى غيره عن الشر وهو يأتي هذا الشر ويفعله، كالذي يأمر غيره بالصلاة مثلا وهو لا يصلي ولا يركع لله ولا يسجد له أي سجدة، أو الذي يأمر غيره ويبين لغيره بأن هذا الصيام فرض أو أن هذه الزكاة واجبة في الأموال أو غير ذلك من فرائض الإسلام، وتجده لا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل أي أمر أمره الله عز وجل به. وهذا كثير في الناس، كثير في الناس أنه تجده يأمر غيره بالخير لكنه هو لا يفعل هذا الخير، وتجد أن الرجل قد يأمر أبناء أخيه وقد يأمر أبناءه أيضا بالصلاة مثلا وهو لا يصلي لله عز وجل، فإذا كلمته يقول: أنا آمره حتى يتربى على الدين ويتربى على الإسلام. فهذا لا شك في خطر من أمره. وعكس ذلك الذي ينهى الناس عن المنكرات، ينهاهم عن السرقة، عن الربا، عن الغش، عن المظالم أو غير ذلك، ويأتي هو هذه المنكرات. فهذا عند الله عز وجل من أبعد الناس عنده وأمقتهم. وقال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا استفهام استنكاري واستفهام توبيخ، كيف تأمرون الناس بالبر وتأمرونهم بالخير وأنتم تنسون أنفسكم ولا تأتون هذا الخير؟ فهذا من أعظم الأمور ومن أعظم المعاصي. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا تقولون ما لا تفعلون؟ تأمرون الناس بالبر وتأمرونهم بالخير وأنتم لا تأتون هذا الخير، تخالف أقوالكم أفعالكم. فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر هذا الأمر عند الله عز وجل، وكبر هذا المقت وهو غضب الله الشديد على العبد الذي لا يأتي هذا الأمر وهو يأمر به أو يأتي الشر وهو ينهى الناس عنه. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. شعيب عليه السلام أمر قومه بالمعروف، أمرهم بتوحيد الله عز وجل، وأمرهم ألا ينقصوا المكيال والميزان. فلا يريد هو أن يخالف الناس، بل لا بد أن يكون أمره وفعله كقوله عليه الصلاة والسلام، فلا يخالف فعله قوله. ولا شك أن هذا الأمر خطير جدا، أن يفعل الإنسان أو أن يأمر الناس الإنسان الناس بالخير وهو يذر هذا الخير ولا يأتي. قال: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندرق بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. وهذا الحديث هذا الحديث الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذا الأمر. يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، أي تأتي به ملائكة الرحمن فيلقونه إلقاء، يلقونه في النار، أي لا يدخلونه فقط بل يلقونه. فهذا الإلقاء يكون من فوق، فإذا سقط تندلق، قال: فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج الأمعاء والأحشاء التي تكون في بطنه، وينفلق بطنه فتخرج هذه الأحشاء، فيصبح يحمل هذه الأحشاء ويدور بها في النار والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه من أفظع الأمور التي تكون. قال: فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، الحمار الذي يدور في الرحى إذا جعل يعني في هذه الرحى، وهي في القديم ولا زالت يعني في بعض الجهاد يستعملونها في القمح والزيتون وغير ذلك، أن تكون يعني حجارة كبيرة، وهذه الحجارة يديرها الحمار ويدور حولها حتى يعني تصنع أو ترحي هذا القمح أو الزيتون أو غير ذلك، فهو يدور في النار بهذه الأمعاء وهذه الأحشاء والعياذ بالله. فيجتمع إليه أهل النار، يأتي إليه أهل النار وهم يعرفونه أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقولون: يا فلان ما لك؟ أي كيف أصبحت على هذه الهيئة، وكيف دخلت إلى هذا الموضع وأنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، أي كنت كذلك، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، آمر الناس بالخير والمعروف ولكنني كنت أبعد الناس عن هذا المعروف، وأنهى الناس عن المنكر وآتيه، وأنهى الناس عن جميع المنكر وآتي هذا المنكر. وهذا والعياذ بالله من يعني عقوبة، من هذا عقوبة شديدة من الله عز وجل لهذا الفاعل. فلا شك أن هذا الأمر خطير، والذي يأمر الناس لا بد أن يكون هو على الخير، والذي ينهى الناس عن المنكر لا بد أن يبتعد هو عن الشر، كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الإنسان إذا نهى عن شيء فهو أول الناس لا بد أن يبتعد عن هذا الشيء. وهذا لا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون معصوما، هذا لا يمكن أن يكون. الإنسان نعم قد يقع في المعصية وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد يقع في الخطأ، لكن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الأمر، لأن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون الإنسان في هذه الدنيا بعيدا عن جميع المعاصي، وهذا لا يكون لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان يقع في الخطأ لكن يرجع ويتوب ويستغفر الله عز وجل، ويأمر غيره بالمعروف وينهى غيره عن المنكر. والمقصود أن الإنسان الذي يستمر على المعصية ويفعل هذه المعصية ولا يفعل هذا المعروف وهو يأمر به، يأمر الناس بالصلاة وهو لا يصلي، وهذا نجده كثيرا، أو ينهى الناس عن الغش وينهى الناس عن الربا وينهى الناس عن سائر المحرمات وهو باق في هذه المحرمات والعياذ بالله. هذا لا شك أن الوعيد فيه شديد والأمر فيه خطير. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من عباده الهداة المهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.